الدنيا والآخرة. أما عن المبحث الأول وفيه أن الاستمساك بالقرآن هو الجهاد الكبير، فدليل ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فمن الذي فكر في أن القرآن هو الجهاد الكبير؟ المصحف في مسجدك وفي بيتك وفي سيارتك ويتلى عبر الإذاعات والفضائيات، ولكن من المقبل؟ من المنصف؟ من المتفهم؟ من المتدبر؟ أتظن أن القرآن سيأتي إليك وأنت قابع في بيتك وجالس في عملك ومشتغل بسواك ويقول لك: هذا جئت إليك لتكون من أهلي ولتكون من أهل الجنة؟ كلا، هذا واحد. لا ينال إلا بالجهاد، جهاد في سبيل تعلمه، جهاد في سبيل تحصيله، جهاد في سبيل ترتيبه، جهاد في سبيل تدبره، جهاد في سبيل الوصول إليه. فرجل يبخل بوقته ولا وقت عنده للجلوس في مقرأة لن يكون من أهل القرآن يوما. ورجل لا يعرف حلق القرآن ولا يعرف مشايخ القرآن ولا يعرف المصحف لن ينال هذا الشرف ولن يكون من أهل الله وخاصته يوما. ورجل يقول: هناك أولويات تقدم، الدعوة تقدم وهي قبل القرآن. أقول لك: لن يستمع إليك ولن تكون من الدعاة إلى الله بحق إلا من القرآن أولا، فكل دعوة بلا قرآن إنما هي عقيمة ولن تؤتي أكلها يوما ما ولن تؤثر في المستمعين ولن تؤثر في المنصتين. فكل حديث بلا قرآن إنما هو لغو، كلام سافر إذا لم يكن في القرآن ومن القرآن وبالقرآن بكلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن يحتاج إلى جهاد، فهل جهدت نفسك؟ هذه النقطة الأولى. الثانية وهي تدل على شرف المتعلمين والطالبين والقارئين والتالين والعاملين، قال العلماء: وشرفهم يكون بتقديمهم للإمارة في الدنيا فهم الأمراء الكتاب الصيفي يحفظ جزء عام او ما تيسر أما عن أهل القرآن فإنهم لا يعرفون التسكع ولا يعرفون الفراغ. أقل شيء سيبلغ هذه الرسالة ويعلم الناس الخير الذي تعلمهم قبل ذلك هو رسول الله. هذا أضعف الإيمان. القاعدة الثالثة وهي أن القراءة كلها خير. فالماهر بالقرآن لا يقرأ القرآن. وتمكنه هذا حجة عليه أو لا. طيب الضعيف الذي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتاب هو يقرأ قراءة ضعيفة فأقول أنا ضعيف وأنا كذا، هل يسامح صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة حتى علم الناس جميعا، فلماذا لا تأخذ أخي الحبيب بالأسباب وتتعلم وتجاهد حتى ولو أنك استمعت إلى آية ولم تقرأ وقمت بترديدها مرات ومرات حتى تتمكن من حفظها؟ وكم رأينا من أهوال ما دخلوا المدارس وما تخرجوا من جامعات وبجهله وقال أنا لا أعرف أنا لا أدري، فسيعيش جاهلا ويموت جاهلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين على عدوان الأمم والظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وأوصي إخواني أن يعتنوا بكتاب الله تبارك وتعالى في مساجدهم وفي بيوتهم وفي أماكن عملهم، وأن يعتنوا بكتاب الله تبارك وتعالى من خلال إحسان قراءته والحرص على فهمه والعمل به، وأن يغرسوا ذلك في نفوس الأبناء. فولدك أنت عنه مسؤول، وأهلك أنت عنه مسؤول. لا حجة لك ولا عذر لك أمام الله أن تترك امرأتك في البيت وهي شاهدة شيئا على القرآن، تسأل عن نفسك وتسأل عن أهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في هذه الأيام المباركة في أفضل أيام الدنيا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بها في صلاتك، هل لك شيخ تذهب إليه لتتعلم؟ هل تشارك في حلق القرآن للترقي والتلقي والتعلم؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة. أيها الإخوة عباد الله، توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وردوا المظالم إلى أهلها، وأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، ومن الصلاة والتسليم على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الاستغفار، استغفروا ربكم.